أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حبيت في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، اليوم درس الجمعة يعني بإذن كله تقريبا في الفقه، في أسئلتكم التي تطرحونها علينا، ونحن بالتالي نحاول أن نجيب عليها يعني في اختصار غير مقل وفي توضيح غير ممل بإذن الله. السؤال الأول: هل تؤدى صلاة الصبح والمغرب والعشاء إذا كنت منفردا في صلاة بالجهر أم في السر؟ يعني الركعات الجهرية اللي هي ركعتي الصبح والأولى والثانية المغرب والأولى والثانية في العشاء، هل إذا صلى الإنسان منفردا يصليها جهرا أم سرا؟ هو من الواجب صلوا كما رأيتموني يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الجهرية جهرية والصلاة السرية سرية. وهل إذا نسي الإنسان ولم يجهر في الصلاة الجهرية هل يسجد للسهو؟ لا لا لا، لا داعي لأن يسجد للسهو إن شاء الله رب العالمين، ويفضل أن يؤدي الصلاة الجهرية سواء جماعة أم منفردا كما هي، والصلاة السرية كما هي، حتى لو كان في مكان عام، في مكان عام أو في مكان خاص. يعني هذه صلاة. هل يجوز المرأة قراءة القرآن بدون حجاب والرجل بسروال قصير؟ والله سؤال طيب. يعني طبعا ليس من شروط صحة قراءة القرآن أن تلبس المرأة حجابها، فربما هذا يضيق عليها كثيرا، فإذا جاز لها أن تجلس دون حجاب ومنفردة في غرفتها وتقرأ القرآن لا شيء في ذلك. الرجل كذلك إذا لبس يعني الموضة المنتشرة هذه الأيام أن الرجال لا يحبون السراويل الطويلة، لا أدري لماذا، المهم يعني ليس للبحث الآن على القضية هذه، ولكن إذا ذهب إلى زيارة وزير أو رئيس وزراء أو أمير أو ملك أو رئيس أو رجل مسؤول أو خال أو عم محترم في القبيلة والعشيرة، هل يدخل عليه بسروال قصير؟ ممكن يرد عليه يقول لي والله أصلا عمي وخالي واللي رحت عنده ده لابس شورت أصغر أقصر مني. أنا بتكلم على يعني مسألة أن من باب يعني الحالة النفسية أن يعني يكون الإنسان مستور الحال، هذا أفضل. لكن لو قرأ القرآن وهو يلبس هذا القصير لا شيء فيه إن شاء الله بإذن الله. حكم إغلاق العينين في الصلاة. والله شوف، البعض يكرهها، فإذا رأيت أن إغماض عينيك في الصلاة أدعى إلى الخشوع أغمض عينيك. وفي ناس لما تغمض عينيها تبدأ في السرحان، كل واحد له حالة. فلكن أنا إذا وقفت لأصلي وأنا واقف النظر محل السجود، فإذا ركعت النظر على أطراف الأقدام، فإذا سجدت النظر إلى أرنبة الأنف، هكذا تعلمنا من العلماء. هل صلاة العشاء ممتدة إلى الفجر؟ هذا هو ما درج الناس عليه، يقول العشاء ممدودة للفجر. طيب ومؤذن العشاء الذي أذن للعشاء وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني وبينادى على الإمام وهو عشان هم موظفين في المسجد وبقية الناس يعني دول الصلاة لوقتها، ومن ضمن صلاة العشاء الصلاة لوقتها. وبعض الناس يسألوا يعني يجوز أصلي العشاء بعد الساعة 12 بالليل منتصف الليل؟ الساعة 12 بالليل ده في توقيتات الطيران والسكر الحديد، لكن قضية أن هي صحيح وقتها من أذان العشاء إلى قبل أذان الفجر، لكن يفضل الصلاة لوقتها إن شاء الله. حكم وجود قطرات صغيرة من البول على الملابس أثناء الصلاة؟ لا، من ضمن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة المكان، طهارة البدن. فإذا ثبت أن في قطرات من بول أو نجاسة على الثياب بطلت الصلاة، لأن فقدت أحد شروط صحتها. لازم طهارة البدن، طهارة الثوب، وطهارة المكان. فهذا يعني الإنسان يأخذ احتياطه. إلا اللي عندهم ربنا يشفي كل مريض سلس بول، واحدة عندها أعزكم الله نزيف، واحد عنده استطلاق بطن، هذه أصحاب الأعذار لهم أحوال خاصة. طيب، لبس السلسلة الفضية للرجال ليس بقصد التشبه بالنساء. أمال هو يعني لبس يعني في نوايا تانية؟ إذا كان تعدد النوايا مش عارف ما هي النية يعني، طب وليه؟ لماذا يعني؟ هي من الواجب الزينة لمن؟ الفضة والذهب لمن؟ احنا منهيين عن الرجال لبس الذهب، تمام؟ وطب الفضة انا ارى والله اعلم يعني البعد غنيمة وافضل يعني، يعني خلينا ايه يعني خليها الرجل رجل والمرأة مرأة. بتظهر الغنى ممكن؟ نعم بتظهر على الشخص الغنى، الغنى ربنا يغني من فضله ان شاء الله، هو يعني يغنى باخلاقه وبسلوكه وبدينه. لدي طفل صغير لا استطيع تركه لاداء الصلاة لهذه الدرجة، طيب خلاص نحمله نضع امامنا ونصلي وهو موجود بس، او تحمله على كتفها وتركع وتسجد به ان شاء الله، لكن لا تسقط الصلاة ولا نعطلها وربنا يبارك فيه. اصبح الحج غالي الثمن، هل اولى ان اسافر للحج او استخدم المال من اجل الاسرة؟ والله لمن استطاع اليه سبيلا، ان وجدت وفرة في المال باذن الله رب العالمين ان تؤدي مناسك الحج، هذه فريضة يجب ان تقوم بها. حكم الحديث عن المدير من باب الفضفضة والراحة النفسية، يا الله ده لو كل واحد قاعد يفضفض عشان يستريح نفسيا على المدير بتاعه باذن الله رب العالمين يا بخت المديرين اللي هياخدوا حسنات يوم القيامة. طبعا لا، الفضفضة غيبة والفضفضة نميمة، وانت تستطيع ان تقول امامه هذا الكلام، ده راجل لا يفهم المؤهل العلمي اللي بتاعه اصلا يعني هو نصاب واخذه دون وجه حق او او او الى اخره يعني. اختي لم تنجب بعد 14 سنة من الزواج وترفض ان يتزوج زوجها عليها، فهل تأثم؟ يعني يا بنتي الله يرضى عليك، يعني امرأة دخلت النار في هرة، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض، يعني ما فيش خلفة، هو امله في ان يكون له عيل او بنت او غيره، والله اتركي لي وجه اللي اعتقي لي وجه اللي خليه يتزوج ربنا يبارك فيك. هل تأثم؟ لا خلاص، انت مخيرة بين ان تبقي بزوجة ثانية او ان تطلبي كل واحد يروح في حاله وربنا يبارك فيكم. هل تبطل الصلاة اذا ظهر اسفل الظهر اثناء الركوع بسبب الرياح القوية؟ ليه هو لابس ايه بالظبط؟ يعني هو يعني شوف انا الاغرب من الخيال، اجد كثير من الشباب يدخلون الى المسجد لا يلبسون تحت قمصانهم ملابس داخلية، مش عارف عندهم ارتكارية، فياريت يا ابني لو تلبس يبقى حتى لو ركعت وانكشف شيء من الظهر يبقى اذا العورة مستورة، فالانسان من السرة الى الركبة، من السرة الى الركبة، هذا من الواجب لشروط صحة الصلاة ان شاء الله. هل قدم المرأة عورة رغم وجود رجال مرضى يغريهم ذلك؟ لا، هو شوف الجسد في المرأة الوجه والكفين، القدم عورة نعم، وربنا يهدي يا رب. حكم من لا يلحق بإتمام سورة الفاتحة كاملة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وفي بعض الأئمة بعدما ينتهي من الفاتحة يصمت قليلا، فيبدأ بعض الذين يتبعون المذهب الشافعي أن يقرأ كمأموم الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب بنص الحديث، فجمهور الفقهاء لا صلاة لا قراءة على المأموم لا في الجهر، حتى الأحناف قالوا لا في الجهر ولا في السر، فأنا لو وقفت صامتا خلف الإمام صلاتي صحيحة إن شاء الله، لو لم أقرأ الفاتحة خلف الإمام صلاتي صحيحة، لأن إذا صمت الإمام ربما لا يترك فترة لأنك تقرأ الفاتحة كاملة، فصلاتك صحيحة في كل الأحوال إن شاء الله بإذن الله. الوضوء بعد الاستحمام مباشرة وهو عاري يصح أم لا؟ يصح، ويفضل الوضوء قبل الاستحمام قبل الاغتسال، ويستوي أن أتوضأ بعد الاستحمام سواء أنا عاري أو ارتديت الملابس. تحريك السبابة في التشهد، العلماء على اختلاف في هيئة الصلاة، ومن ترك التحريك لا شيء عليه، ومن حرك فلا شيء عليه، ومن رفع في الإثبات أشهد أن لا إله إلا الله عند ذكر لفظ الجلالة جميل لا شيء عليه، ومن لم يحركها أساسا، وهناك من يحركها كالملكة يمنة ويسرة، كل هذا صواب وسليم، وإذا ترك لا سجود للسهو ولا شيء ناقص في الصلاة. متى تصلي المرأة إذا وضعت مولودها يعني تبدأ في الصلاة والاغتسال بمجرد انقطاع الدم، فلو انقطع الدم كما قال بعض العلماء بعد لحظات من الولادة وجب عليها الصلاة، أما الحد الأقصى 40 يوم ده حد أقصى كما يعني يقر عند الكثيرين، يعني العلة في انقطاع الدم. تغيير الحفاظ للأطفال أو تنظيفهم هل يبطل الوضوء؟ لا، لا يبطل الوضوء ولا غيره، ولكن نغسل تغسل الأم يديها وربنا يجرها خير إن شاء الله. هل يجوز التسبيح والذكر في الحمام بدلا من الغناء أثناء الاستحمام؟ ليه هو لازم موسيقى تصويرية؟ يعني أنا طب هو بيعمل في الحمام، هو لازم أولا الحمام هذا لقضاء مهمة، هو أنت قاعد أنت عايز جوه يعني هذا هل هو يومين ثلاثة يعني مسافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني أنت من الواجب داخل الحمام لا يجب ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ما يجبش الغناء، يعني غناء يعني أنت مستحضر شياطين هي ناقصة. لا أصل في صوت إيكو بيدي صوت حلو اللي هو إيه؟ لما الواحد يبقى في الاستحمام لا ده هو خياله مريض، بس هو لو راح عند معاهد الموسيقى بتاعها يطردوه يعني، فما يعني هل يمكنني الصلاة أثناء تشغيل التلفزيون مع الموسيقى للأطفال؟ يعني ده ايه يعني الصلاة وموسيقى؟ يعني لا يعني الصلاة تريد تركيز، وافتح للأطفال الشيء اللي يخصهم وانت تدخل صلي جوا في هدوء. حكم لبس الرجل الشورت القصير عند السباحة؟ الله اللي عرفه عورة الرجل من السرة للركبة، فوق السرة ما ينفعش. أصل الأحناف قالوا أنت عايز تخلع ملط، أنت مسألة تانية، أنا بقول لك من السرة للركبة هذا هو الزي الشرعي. هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر بعد الموت؟ بعض العلماء يقولون هذا جائز، وبعضهم يقولون لا لقد انقطعت الزوجية، وبالتالي أنت مخير بين هذا وذاك، ونسأل الله أن يرحم الجميع إن شاء الله. يعني قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل الرسول إلا نساء، وهذا رأي لأمنا عائشة. وأما بعض العلماء يقولون إن الزوجية قد انقطعت بالموت، وبالتالي وبعدين الحالة النفسية للزوجة يعني أو للزوج بصراحة بموت إن كان بينهم عشرة طيبة يعني هيبقى حالته النفسية متوترة، فربنا سبحانه وتعالى يعني يرحم الجميع، ولكن لا شيء فيه عند بعض الفقهاء. هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة؟ لا الفرق بسيط، هو الغسل الركن الأساسي تعميم سائر الجسد بالماء مع التدليك كلما أمكن، ويجوز للمرأة ألا تنقض ضفائرها أو شعرها، المهم توصل الماء إلى فروة الرأس. ومن السنة أن يبدأ الإنسان متيامنا كما كان صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالرأس ثم بالجزء اليمين من الأمام والخلف ثم بالجزء اليسار من الأمام والخلف، ثم يصب الماء على نفسه ثم يتوضأ أو يتوضأ قبلها، هذا هو. لكن لا فرق بين غسل الرجل وغسل المرأة. متى يجوز السجود للسهو ومتى تعاد الصلاة؟ يسجد للسهو إذا شك أنا صليت اثنين أو ثلاثة، أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، لا أبني على الأقل ركعتين ولا ثلاث ركعات، أقول صليت ركعتين يبقى أكمل الصلاة على النوم ركعتين ثم أسجد سجدتين للسهو. ده في حالة الإيه؟ يعني في بعض الخلاف عند بعض الفقهاء الزيادة كذا والنقص كذا، احنا مش هندخلكم في دوامة بهذا المنطق، لكن هذا يعني الذي يوجب سجود السهو، له حالات كثيرة نشرحها في درس تفصيلي ان شاء الله لانه مهم. ما هي الصلوات الإضافية غير الخمس صلوات الفرض؟ في 12 ركعة سنة مؤكدة كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ركعتي الفجر وأربعة قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء غير الشفع والوتر، دول 12 ركعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي بعض الأسئلة التي وردت، وأرجو أن أكون قد أجبت عليها، وإن كانت الإجابة سريعة جدا لكن ان شاء الله نسأل الله ان يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا يبارك فيكم جميعا، واذا اراد الله خيرا فبعبدنا ان يفقهه في الدين، وبالذات لما فقه العبادات التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. لا تنسون من صالح دعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.